شيخنا الآن أنت تعلم أن في الشتاء البرد مستمر تقريبا، فهل نجمع بكثرة ونتساهل لأقل برد، أم نشدد في ذلك أن يكون برد في حرج ظاهر لا يختلف فيه أحد؟ إذا كنت شيوخ مثل حكايتي اجمعوا، وإذا كنتوا شباب مثل حكايتكم لا تجمعوا. إذا كان مختلط. مختلط؟ نعم. حسب ما يأمركم الإمام. شيخ هو أنا إمام. الله يهديك. إن كنت أنت ولا غيرك أنا شو بتفرق معي؟ نعم يعني أجمع ولا أجمع. حسب ما ترى في مبرر في اجتهادك أنت للجمع اجمع وإلا فلا. وهم تبع لك كبيرهم وصغيرهم. يعني نتوسع شيخنا ان نشد شيئا ما. لا تتوسع ولا تشدد. نعم. شوف العذر الشرعي موجود ولا لا؟ نعم.